دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. نستهل حلقة هذا اليوم بالترحيب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وبارك الله بالجميع. حياكم الله. لعلنا في هذه الحلقة الشيخ صالح نختم الحديث عن بعض المسائل التي أشار إليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قوله المسائل الأربع التي يجب على كل فرد مسلم أن يتعلمها. آخر هذه المسائل هي مسألة الصبر، نود الحديث عن موضوع الصبر ثم التعريض لأقسامه إذا تكرمتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الصبر بلا شك ولا ريب أنه أحد المسائل التي يجب اعتقادها، يجب اعتقاد أن الصبر من الإيمان. وقد عنون الداعية المسلم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لهذا في كتاب التوحيد فقال: باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. الصبر له صلة بالعقيدة، صلة عظمى وصلة كبرى، فإنه للإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فمن حرم الصبر حرم سائر خصال الإيمان، وعلى خطر، وعلى خطر عظيم. لماذا؟ لأن معناه في اللغة العربية الحبس والمنع، فلفظة الصبر تشتمل على أن يمنع نفسه عن الوقوع في المحرمات، وأن يحبس نفسه ويعدها للقيام في طاعة الله، وأن يحبس نفسه عن التجزع والسخط على قضاء الله وقدره. فلهذه المعاني الثلاثة جاء لفظة الصبر، وورد في القرآن في أكثر من 90 موضع، كما حصل ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى وسائر علماء المسلمين في عدة الصابرين. فمن الآيات التي أمرت المؤمنين بالصبر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقوله تعالى لنبيه: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. فالصبر على طاعة الله هذا نوع من أنواع الصبر، بمعنى أنه يلزم نفسه على المضي في طاعة الله وعلى العمل في طاعة الله، فلا يتبرم فيترك العمل، ولا يجزع، ولا يتعب، بل يقدم على الطاعة بحزم وعزم وصبر. وقد وعد الله سبحانه وتعالى معيته مع الصابرين، قال: إن الله مع الصابرين. وقد جعله الله سببا لإعانة الله للمسلم بقوله: واستعينوا في الصبر والصلاة، وقوله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع مع الصابرين. فتوحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة هذا يحتاج إلى صبر وإلى حبس النفس بأن لا تتجاوز إلى الشرك. فإن تجاوزت به نفسه فأشرك بالله هذا لم يصبر على توحيد الله. وهكذا إذا تجاوزت نفسه إلى الشرك الأصغر أو قوله أو فعله فإنه لم يكن صابرا. وهكذا أمر بأداء حقوق الخلق، لازم يصبر على ذلك، من بر لوالديه وصلة لأرحامه، هذه لها صلة في العقيدة. فإذا صبر على ذلك صابرا محتسبا أجر على ذلك وأثيب السعادة في الدنيا والثواب في الآخرة. وهكذا الصبر على الصيام، فإنه يعد صابرا حينما يمسك عن الطعام والشراب والنكاح من وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا كل هذا الصبر لأجل طاعة الله سبحانه وتعالى. وهكذا يصبر ويجاهد نفسه على إخراج زكاته حينما تراوده على منعها، فإذا أداها ابتغاء وجه الله وامتثالا لأمره فقد صبر على هذه الطاعة العظيمة. ومثله حج الفريضة، يصبر ويتجشم صعوبات من الطرق وبذل المال قد تكون مخاطرة في النفس، كله لأجل أداء هذه الفريضة، فهو صبر على طاعة الله. وهكذا الصبر على طاعة الله النوافل، إنه يعد أيضا من الصبر المحمود عليه. وكما أمر بالصبر على الطاعات فإن المسلم مأمور بالصبر عن المعاصي، أن يحبس نفسه ويمنعها عن الوقوع في المعاصي. فمن ملك زمامها وألجمها بلجامها عن الإقدام على ما حرم الله وأكبر محرمات وأعظمها الشرك به، أمسك عن الوقوع فيه، هذا صبر، أي حبسها عن أمر يهلكها في الدنيا والآخرة. وهكذا سائر المعاصي، سواء معصية لله أو معصية فيها ضرر على المخلوقين، فيمسك بزمام نفسه، فلا يترك صلوات ولا يترك الذكر مع الجماعة ما دام يستطيع الجماعة، ولا يقدم على ترك الزكاة، ولا يتساهل في صيامه، هذا من نوع الصبر اللي يجب اعتقاده، يصبر على طاعة الله ويصبر عن معاصي الله، لازم من وجوب الاعتقاد. فإذا اختل اعتقاده في هذا اختلت عقيدته. فلهذا نصوص الصبر أكثرها عامة تشمل هذه الأمور، وكل يعرف هذا، لكن أردت من هذا تنبيه على بعض الجزئيات لتدلنا على الجزئيات الأخرى. وهكذا الصبر عن الشهوات الجنسية، فمن وقعت عينه على جنس النساء المحرمة عليه فراودته نفسه على التمتع فيها نظرا وفعلا فمنعها وجعل خوف الله بين عينيه، فهذا الله كريم فضله حبس نفسه عن الوقوع بمعصية الزنا أو وسائله، فهو صبر عن المعاصي. وهكذا من راودته نفسه وساقه الطمع لأن غش في معاملاته من بيع شراء، يكذب أو يدلس أو يخون أو يخدع فهذا عبارة ما حبس نفسه عن هذه المعصية بل أقدم عليها. وبهذا تظهر فائدة تقسيم العلماء لأنواع الصبر على طاعة الله والصبر عن الوقوع في المعاصي. والأمثلة والجزئيات كثيرة جدا، لكن أنا أريد أن يعين النظر المسلم في نقطة من النقاط فتدله على بقية الأمور كلها. فمن أمعن النظر في أوامر الله في صلة الأرحام فإنه يحبس نفسه، يمنعها عن القطيعة وعن عقوق، كما أنه ينبغي أن يلزم نفسه على البر والصلة، وهكذا الصبر على من له أمر عليه بمنشطه ومكرهه، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما سألوه وطلبوا منه أن يصيهم فأوصاهم بالصبر والمنشط والمكره والعسر واليسر، كله لازم لأجل أن يصبروا على ذلك. فإذا لم يصبروا حصلت نتائج وخيمة بأن أظهروا الكراهية أو أظهروا المنازعة أو أظهروا الشقاق، فما أعظمها من شريعة لجمع شمل هذه الأمة ورفع ما قد يحصل به التخرق. وإنما على المسلم أن يمعن النظر في كل ما راودته نفسه لتقدم عليه من سائر المعاصي، فإذا تذكر ما عند الله من الثواب على الصبر على طاعته وعلى حبس النفس عن الوقوع في المعصية، فسيجد اللذة وسيجد الراحة ويذهب عنه شيطانه. فيه النوع الثالث، العلماء يقول الصبر على أقدار الله، فهذا في الحقيقة قد يكون فيه شيء من الكلام والتنبيه، ولعله يكون في حلقة أخرى إن شاء الله، وهو الصبر على أقدار الله. نعم. شكر الله لكم. في الختام شكرا لكم شيخ صالح على هذا البيان، ونتمنى أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. حتى نلقاكم استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.